وما نسبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قضية العنعنة. تكلمنا احنا في مسألة العنعنة عن الجزئية المتعلقة بالفارق الدقيق بين الإرسال الخفي وبين التدليس، وقلنا أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا التعريف هو الذي عليه جمهور الأئمة، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، عمن لقيه دي الصورة المشهورة، ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، ها ولم إيه يلقه، موهما أنه سمعه منه. قال ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الوهم والإيهام، ابن القطان الفاسي، وقلت ابن القطان الفاسي لأن في واحد تاني وهو يحيى ابن سعيد القطان، ده بيتقال عليه دايما أما يذكر يقال ابن القطان. فإذا قرأت كلام الحافظ أو كلام غيره فقال قال ابن القطان، فاعلم أنه هذا صاحب كتاب الوهم والإيهام. كتاب الوهم والإيهام هذا كتاب صنفه الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى على كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله، الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، فاستدرك عليه أشياء في هذا الكتاب. ابن القطان هذا إمام معروف لكن عنده غلو أحيانا في بعض الأمور، وقد حكم على أحد الأئمة المشهورين أنه اختلط، ورد عليه الذهبي رحمه الله تعالى ردا شديدا، فتكلم عن هشام بن عروة في ترجمته بأنه اختلط، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ما اختلط هشام أبدا، ما اختلط هشام، ولكنه تغير لما كبر سنه كما يتغير أي إنسان إذا تقدم في العمر، تمام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. يعني ابن القطان اتهم ده بأنه اختلط، فالإمام الذهبي يعني شد عليه شوية في العبارة، تمام. قالوا أن ابن القطان رحمه الله تعالى أحيانا يجهل بعض الرواة المعروفين، يعني يحكم فلان لا يعرف فيحكم على الراوي بالجهالة لمجرد مثلا أنه لم يعرفه فيجهله، يحكم عليه بالجهالة يقول هذا الراوي مجهول مثلا، فعنده يعني لوحظ عليه أنه عنده غلو في هذه النقطة، لكنه إمام معتبر معتمد عليه من أئمة الجرح والتعديل والعلل، مش إمام متقدم زي الأئمة المتقدمين، هو نازل شوية، نازل كتير. يعني ابن القطان رحمه الله تعالى قال أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه، من غير أن يذكر أنه سمع منه، وهو الفارق بينه وبين الإرسال أن الإرسال لم يسمع منه. يبقى فرقه إن الإرسال المقصود بالإرسال طبعا الخفي، وإذا قلت الإرسال الخفي فالمقصود به الانقطاع، يعني الانقطاع الخفي، الانقطاع الإيه الخفي، ملوش علاقة بالمكان. يعني مثلا الإرسال معروف إنه هو أن يروي، هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، تمام صح، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، يعني دي فوق عالي. المقصود بالإرسال هو هنا في أي طبقة أو من الطبقات، ملوش علاقة بالإيه بالموطن الإرسال اللي هو الإرسال الصحيح الصريح، ماشي يا أخوانا. فمقصود بالانقطاع الخفي. الإمام القطان رحمه الله تعالى ذكر فارقا دقيقا، قال لك شوف خلي بالك إن التدليس الصورة الأولانية اللي ذكرها ابن الصلاح بس، اللي هي ابن الصلاح قال أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، ها بس أضف حتى قيد مهم هو بصيغة توهم السماع، بصيغة توهم السماع، فالإهام يكون فين في الصيغة، ماشي. أما الشق الثاني اللي هو أو عمن عاصره اللي هو ذكره أيضا ولم يلقه، دي اللي هو بيخالف فيها ابن القطان رحمه الله تعالى، قال لك لا، الصورة الثانية أنت ذكرتها دي تنطبق على الإرسال الخفي، وهذا هو التحقيق كما قال الحافظ ابن حجر. كما قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر قال: والتحقيق أو وما ذهب إليه المحققون هو التفريق بين الإرسال الخفي وبين التدليس. ثم نسب للإمام البخاري رحمه الله تعالى أن صنيع الإمام البخاري دل على هذا التفريق، دل على هذا التفريق، وكذلك صنيع كثير من الأئمة المتقدمين كأبي حاتم رحمه الله تعالى وأبي زرعة وجماعة من الأئمة المتقدمين يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس، فيقولون مثلا فلان أدرك فلان روى عنه لم يسمع فلان من فلان، أو فلان روى عن فلان مرسلا، ولا يتهمونه بالتدليس. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث أيضا، يعني من المسائل المحتاجة اللي فيها أخذ ورد، اللي فيها خلاف، يعني من المسائل اللي فيها إيه؟ خلاف، والخلاف واضح قدامك. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى علق على ابن الصلاح بعدما ذكر هذا، قال: وذهب الحافظ البزار رحمه الله تعالى، ها الحافظ البزار صاحب الايه المسند، صاحب البحر للزخار اللي هو المسند العظيم، كتاب مسنده عظيم جدا حوالي 15 جزء موجود عندنا. الحافظ البزار رحمه الله تعالى ذهب إلى ما ذهب إليه ابن القطان، أو تستطيع أن تقول أن ابن القطان ذهب إلى ما ذهب إليه الحافظ البزار، الحافظ البزار أسبق في الزمان منه. فنقل الإمام العراقي رحمه الله تعالى زين الدين العراقي وشيخ الحافظ ابن حجر وهو صاحب التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فذكر أن البزار أيضا ذهب إلى هذا التفريق. ثم قال العراقي بعد ذلك، ها العراقي بعد كده قال: والمشهور عند أهل الحديث هو الأول، وإنما ذكرت هذا لينتبه حتى لا يغتر به أحد. المشهور عند أهل الحديث التعريف الأولان اللي هو الموجود عندنا الآن، اللي هو التسوية، التسوية بين التدليس والإرسال الخفي، أو إن الصورة الثانية داخلة تحت إطار التدليس. طيب إيه اللي هترتب على الخلاف ده؟ هل هذا الخلاف يترتب عليه شيء فعلي في الأحكام؟ قطعا سيترتب عليه، هيترتب عليه إن الإرسال الخفي بنقول إن هو الراوي روى عن من أدركه ولم يروي عنه بسمي ده انقطاع، تمام؟ فلو روى نفس هذا الراوي عن أي شيخ بالعنعنة قبلت عنعنته، لكن التدليس، ها احنا ذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة لما قال: ومن دلس فقد أبان لنا إيه؟ ما نقبلش منه أبدا حتى يصرح، أبان لنا عوار فمش هنقبل منه إذا صرح. يبقى في فارق ولا ما فيش فارق؟ الأولين سنقبل منه، الثاني لن نقبل منه، تمام؟ يبقى أكيد هيترتب على هذا خلل في الحكم أو اختلاف في الحكم. فمن رأى عدم التفريق، وهم الجمهور كما ذكر الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى ونسب هذا إلى أكثر أهل الحديث الذين لا يفرقون، حينئذ لن يعتبروا الذين لا يفرقون سيعتبرون هذه الصورة داخلة تحت نطاق الإيه؟ التدليس. والذين يفرقون هيخرجوا الجماعة دول من كونهم مدلسين، اللي هم أرسلوا رسالة خفي مش هيتهموهم، ومن ثم لو حدثوا بالعنعنة أو بصيغة غير الصيغة الصريحة في السماع فإن حديثهم مقبول ولا مردود؟ حديثهم مقبول. يبقى يترتب عليه اختلاف في الأحكام حينئذ. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جود ما ذكره الحافظ ابن القطان الفاسي والحافظ الإمام البزار رحمه الله تعالى، وقال أن هذا هو التحقيق. هو بس فرق، قال: وهو الفارق بينه وبين الإرسال أن الإرسال لم يسمع منه، أن الإرسال لم يسمع منه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه اللي هو المشهور بطبقات المدلسين، اللي هو اسمه، اسم الكتاب تعريف أهل التقديس، تعريف أهل التقديس، ماشي؟ فحده هو بقى بحد، الحافظ رحمه الله تعالى حده بحد، قال: أن يروي الإرسال الخفي، أن يروي عمن لقيه ولم تثبت لقياه له سماعا، أن يروي عمن لقيه أو أدركه، ماشي، ولم تثبت لقياه له سماعا، هو لقيه أو أدركه لكن لم يسمع منه. وإحنا ذكرنا مثال مشهور أو بعض الأمثلة، كمثلا الأعمش في روايته عن أنس وغيره، عن أنس بن أبي أوفى، وقد جزم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، والسنن كتاب الإمام الترمذي اسمه الجامع الصحيح، اسمه الجامع ليه؟ الصحيح. كتاب الإمام الترمذي الجامع في جامعه، هذا الأضبط أن تقول الجامع ولا تقول السنن، الأضبط، كما تقول في كتاب البخاري الجامع الصحيح المسند، صح؟ اسمه كده، وكتاب الإمام مسلم كذلك، لأن في فارق بين الجامع وبين السنن. سنن أبي داود سنن، لأنها مرتبة كلها على الأبواب الفقهية بخلاف الجامع الترمذي، ففي أبواب أخرى كالأبواب المتعلقة بالآداب وبالجنة وبالنار إلى آخره. طيب، الأعمش نص أنه لقي، روى عن بعض الصحابة قال وقد رأى أنس بن مالك وحكى عنه حكاية ولم يسمع منه، قال الترمذي ولم يسمع الأعمش من أحد من الصحابة، لم يسمع من أحد من الصحابة. طب ما هو روى عن الأنس وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وروى عن غيرهما، تمام، ها الصورة دي الأعمش صحيح مدلس، لكن الصورة دي هقول إيه، تدليس ولا إرسال؟ طيب أنا محتاج أعمل إيه؟ أراجع كلام الأئمة المتقدمين حينما ذكروا أن الأعمش قد روى عن فلان ولم يسمع منه، وروى عن فلان ولم يسمع منه، وأتتبع هذا الأمر، فأجمع عددا كبيرا ممن ذكر أو ذكر الأئمة أن فلان روى عن فلان ولم يسمع منه، هل اتهموهم بالتدليس أم لا؟ لقيه ولم يسمع منه، طب أنت قلت أنه مدلس ولا ما قلتش أنه مدلس؟ اعتبرته من المدلسين أم لا، حتى تخرج أنت بنتيجة واضحة تبين لك هل كان هؤلاء يفرقون أم لا يفرقون؟ هل هذا بالفعل الذي ذكره الحافظ ابن حجر، هذا التفريق تفريق معتبر عند المتقدمين كذلك، أم أن الذي ذكره الحافظ العراقي ونسبه إلى أهل الحديث وإلى جمهور المحدثين هو المعتبر عندهم؟ ومن ثم لو كان هذا هو المعتبر عندهم تستقيم لك مقالة الإمام مسلم اللي احنا ذكرناه الأسبوع الماضي، وهو شنع كما قالوا شنع على من خالفه واتهمه بالجهل، ها، وأنه ما يصل علي بن المديني، وإحنا برأنا علي بن المديني من هذا المقصد، اتهمه بالجهل، قال إن اللي بيقول كده جاهل، والبخاري يقول لك استصغرت نفسي، ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا علي بن المديني، فأنت هتبرأ البخاري وتبرأ الشيخ علي بن المديني، ها، ما ينفعش، تمام. وقفت قريبا في ترجمة، لا أستحضر صاحب الترجمة الآن، ذكر لأبي حاتم أو لأبي زرعة، جاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى لأبي زرعة فجلس معه فتذاكرا، وعنده أحد الأئمة، أحد علماء الحديث جالس، فلما انصرف أبو زرعة، انصرف الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال هذا الإمام لو كان صاحبنا هذا عاقل، قال عند فلان هذا 4000 حديث صحاح، يعني عند الإمام إيه؟ مسلم. فقال أبو زرعة وما حمله على ألا يزيد؟ قال لو كان عنده عقل ما ترك شيخه الذهلي. حكينا قصة الإمام مسلم لما غضب وراح شايل الحمل بتاع الإمام الذهلي محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، وراح قال له خد مش عايز منك حاجه، لما قال من كان عند يجلس عند محمد بن اسماعيل فلا يحضر مجلسنا، ها، تمام. فاحنا ذكرنا الكلام الاسبوع اللي فات، فبتقدير الله وانا شغال في العلل كده وقفت على الايه، على المقاله دي، ذكرها أحد الأئمة ماشي، راح من ذهني اسم الإمام اللي كان حاضر وقال هذا على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال لو صبر عليه، لو صبر عليه، لو كان عنده صبر وصبر وما غضبش على شيخه محمد يحيى الذهلي، كان بقى عنده 4000، كان بقى عنده 30,000 ولا حاجة، 30,000 حديث بقى كان 4000. طبعا الإمام مسلم يحفظ كثير جدا، بس هو بيتكلم على الصحاح يعني. تمام. الذهلي هو لم يكن أحفظ من البخاري، بس هو عالم جليل. ها؟ البخاري أحفظ قطعا يعني. لا أظن، أنا بقول لك البخاري أحفظ منه، أحفظ منه. بس الإمام مسلم أصلا لا يقارن الإمام البخاري، وليس هذا تنقص من شأن الإمام مسلم رحمه الله، هو إمام كبير، لكن لما دي تقارنه بالإمام البخاري لا، الإمام البخاري ده حاجة تانية خالص، الإمام البخاري ده حاجة مختلفة. وكان الإمام أحمد هو لسه صغنون كده، لسه شاب صغير، الإمام مسلم البخاري كان يثني عليه. البخاري حاجة تانية خالص، يعني سبق جميع أهل زمانه، ممكن تقول ومن سبقه ومن أتى بعده، مش حد جه زي البخاري رحمه الله تعالى. كان يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله حفظا للدين. ماشي يا أخوانا؟ فالمفترض أنت دايما ذهنك يكون مستحضر الأمور، وأنت شغال بتقرأ في حاجة ممكن تلاقي فائدة في غير مظنتها، وأنت بتشتغل فتلاقي فائدة، هات الفائدة دي حطها في ورقة كده أو في حاجة على الكمبيوتر أو في كشكول معك مخصوص للفوائد مثلا، فتقتنص هذه الفائدة اللي ممكن تكون تنفعك بعد ذلك. المهم يا أخوانا، فالأعمش رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر ذلك عن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي ماشي. أيضا يروي عن الصحابة ولم يسمع من أحد من الصحابة، وقد نص على ذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في بعض الأحاديث التي أعلها بسبب أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، يروي عن الصحابة ولم يسمع منهم مثل هؤلاء. رغم أن الأعمش مدلس وأبو إسحاق السبيعي مدلس برضه، تمام، لكن صنعهم ده على التفريق الذي ذكره الإمام البزار والإمام ابن القطان، ورجحه الحافظ ابن حجر في النكت، وده اللي مشى عليه في النزهة، تمام. على النظام ده هنفرق بين ده وده، مش هنعتبر دول مدلسين، وحينئذ مش هنتهمهم خالص بصنيعهم هذا أي تهمة، ومش هيوصموا بوصمة التدليس. التدليس هيبقى أمر آخر، وإن كان حكم على هؤلاء أو على هذين بالتدليس فربما لشيء آخر غير هذا. هو التدليس في إهام أشد ليه؟ لأنه لقيه وسمع منه وجالسه، فلما يقول عن فلان الإهام فيه التدليس مأخوذ من الدلسة، الدلسة اللي هي الظلمة، ولذلك قالوا مأخوذة معناها أنه أظلم الإسناد حتى لا تظهر علته، خلاه مظلم، وده معنى التدليس، خلى الإسناد مظلم ما فيش فيه ضوء عشان العلة بتاعته ما تظهرش اللي هو أسقطه. لكن ده هو ما سمعش منه أصلا خالص، لم يسمع منه البتة، فقال لك إن ده أهون حالا ممن جالس وسمع وقعد معاه وليه أحاديث كثيرة سمعها منه، فلما أقول عن فلان ما حدش هيشك فيه. لكن يرد، ما هو يرد، ما هو مردود، لكن هل يرد وياخد الختم ولا ما ياخدش الختم؟ هي المشكلة، هو ده الفارق. ماشي يا إخوانا؟ فقال لك إن التفريق ده ولم تثبت لقياه له سماعا. أنا لو قلت لي ما تميل إليه، أنا أميل إلى كلام الجمهور، يعني ميلي أنا إلى كلام الجمهور، لكن كتحرير للمسألة ما حررتهاش، إن الآن محتاجة استقراء واسع جدا، لكن هي في ذهني دايما وأنا شغال المسألة دي في ذهني، يعني أجمع لها. ماشي يا إخوانا؟ خلاص. التدليس بقى قال لك أهو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع. ماشي، ما لم يسمع، الحافظ أضاف الحتة دي بصيغة توهم السماع. خلاص يبقى اللعب كله في الصيغة، اتفقنا؟ ده التدليس. التدليس عندنا ها ده صورة وهذه صورة تانية. التعريف ده هذه الصورة عند البزار وابن القطان ورجحه الحافظ، ماشي. الصورة الثانية هي نفس صورة الايه؟ الإرسال الخفي عمن لقيه ولم يسمع منه. دي كده الاثنين دول عند الجمهور، خلاص. يبقى الاثنين دول عند الجمهور، دي بس التفريق ده الجزء الاولاني من التعريف. هذا عند من قال عنهم الحافظ ابن حجر المحققين، ماشي. الحافظ ابن حجر قال ان هذا عند المحققين. خلاص يا اخواننا، عرفتوا الفرق بين ده والفرق بين دون، والعلماء تعاملوا مع المسألة ازاي. انا بفتح لك ذهنك الان ان انت تتعامل مع هذه المسألة، كلما وجدت مثالا تحاول تستفيد منه. الأمثلة بتكون ازاي انت تستفيد منها؟ ان تجد كلاما للأئمة الأكابر كأبي زرعة وأبي حاتم أو أحمد أو الدرقطني أو هؤلاء الأئمة المتقدمين، أو يحيى بن سعيد القطان أو مالك أو حد من الأئمة الكبار دول، أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما ظنت هذا في كتب الجرح والتعديل وكتب العلل وكتب الإرسال اللي هي المراسيل، كتب الإيه؟ المراسيل. وأعظم مثال تستطيع أن تستخرج منه، أو أعظم مصدر تستطيع أن تستخرج منه، المراسيل، كتب المراسيل. ليه كتب المراسيل اللي يحكم فيها على الانقطاعات دي، الانقطاعات، تمام. فستظفر أنت حينما تقرأ بأمثلة بإذن الله عز وجل. أيضا من الكتب المهمة جدا لأن صاحبها يعتني بإظهار علة الحكم. كثير من الأئمة المتقدمين لا يبينون علة الحكم، يعني لما يتكلم يقول حديث منكر نكارة، يعني أبو حاتم مثلا ما يقول هذا حديث منكر، هذا منكر مثلا. أحيانا ابنه يسأله وما سبب نكارته، ولماذا قلنا كذا، ولماذا لم نقل كذا. إذا لم يقل له ذلك ما فيش، ما بيبينش هو منكر. وأحيانا يقول منكر لأن فلان قال كذا. فأحيانا أنت ما تعرفش العلة إيه، السبب ليه أنت حكمت عليه بالنكارة. لكن بعض الأئمة الآخرين بيذكروا علة هذا الحديث ويبينوا سبب حكمه عليه بهذا الحكم، زي ابن عدي مثلا. من المصادر المهمة جدا جدا من الكتب التي تحتاج إلى يعني اهتمام كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، وكذلك كتاب الضعفاء للعقيلي، من الكتب المهمة لأنهم يبينون علل الأحكام ويذكرون مناكير الرواة، يذكرون إيه؟ مناكير الرواة. وكتاب ابن عدي أعظم هذه الكتب. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال غالبا يعتمد على كلام ابن عدي رحمه الله تعالى، وينسج على منواله كثيرا في كثير من الأحوال. في كثير من الأحوال في ذكره بعض مناكير الرواة بيأخذها من ابن عدي أو بيأخذها من العقيلي في كتاب الضعفاء. العقيلي مثلا أو ابن عدي يأتي بمثال براو ثم يتكلم عنه ويذكر كلام الأئمة فيه جرحا وتعديلا، ثم يقول مناكير الراوي مما أنكر عليه، ويذكر بأسانيده هو بعض الأحاديث التي أنكرت على الراوي. فافهم هذا فإنه مهم، لأن البعض يعتبر أن هذا مصدرا صافيا، مصدرا صافيا، هو مش مصدر صافي. يعني يقول إيه؟ في طريق وقفت عليه عند ابن عدي، ما هو الطريق بتاع ابن عدي لازم تاخد بالك منه، ده ابن علي ابن عدي ممكن يكون ذاكر الطريق دون، غالبا بيذكر هذا الطريق ليبين أن هذا الحديث من مناكير الراوي. ده هو بيقول الحديث بتاعك اللي أنت بتعززه بطريق ابن عدي، هو بيقول إنه من مناكير الراوي أصلا، ها؟ فشفت المصيبة، فأنت مش أخذ بالك، تمام. الإمام الذهبي ينقل كثيرا من هذا الكتاب، وأيضا من الكتب التي ينقل عنها وربما لا يعزو لها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتاب المجروحين لابن حبان، وهو من الكتاب المهمة جدا جدا. كتاب المجروحين موجود في مجلدين اثنين، المجروحين لابن حبان، يعتني جدا أيضا بذكر العلل ومناكير الرواة. تيجي أنت تقول وقد وقفت على طريق عند ابن عدي في الكامل، وقفت على طريق عند العقيلي، وأيضا ذكره ابن حبان في كتاب المجروحين، وهم دول كلهم بيذكروا من الأحاديث المعلولة، بالحديث الايه المعلولة، لأنه بيذكره في راوي مجروح، فبيقول لك خلي بالك مما أنكر عليه كذا وكذا. هل معنى هذا أنهم لا يذكرون أحاديث ثابتة؟ لا، ربما يذكر بعض الأحاديث، وربما يرد ابن عدي حديثا فيقول وكذا وقد تفرد فلان بكذا، وأرى أن تفرده بهذا الحديث لا يعله، فإن العلة من غيره، فقد روى عنه فلان أو فلان وهو اللي تحمل العهدة. من الأشياء المهمة أيضا تحميل العهدة، من اللي بيتحمل العهدة؟ ترى أنت في صنيع الأئمة، إذا نظرت في صنيع الأئمة المتقدمين ترى هذا الخلاف. مثلا حديث مثلا أعل أبو حاتم، يقول أبو حاتم وهذا الحديث لابنه وهذا الحديث معلول، لماذا؟ فلان فلان قد وهم في هذا الحديث فرعون فلان، وأصل فيه والصواب فيه أنه مرفوع أو أنه مقطوع وهكذا، يبدأ أبو حاتم إيه يذكر. تمام، نرجع نشوف الدارقطني ذكر الحديث في العلل، يذكر الدارقطني وأحسنهم طبعا ذكرا الإمام الدارقطني لأنه يتوسع ويذكر الاختلافات. فالدارقطني رحمه الله تعالى بعد ما يذكر الاختلافات تلاقيه حمل العهدة واحد تاني. طب نروح للإمام النسائي مثلا في السنن الكبرى، السنن الكبرى من الكتب المهمة جدا المليئة بالفوائد الكبرى، مش المجتبى، الصورة دي المجتبى اللي هو اختصر في الكبرى، تمام، ذكر أصح ما عنده. نجي نبص نلاقي الإمام النسائي رحمه الله تعالى حمل العهدة لراو آخر، لكن كلهم متفقين الحديث إيه؟ معلول، ودي مهمة. إذن اتفقوا على إعلال الحديث واختلفوا في تحميل العهدة، فهذه من المسائل التي يسع فيها الاجتهاد، وده سببه إيه؟ إنه دول مجتهدين وأحكامهم في الرواة تعتمد على المعرفة، تمام؟ ولذلك الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى لما تكلموا في محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي أنت شفت ترجمته كده، مثلا الإمام الذهبي يذكر محمد الحافظ، الحافظ محمد بن حميد الرازي الحافظ، ولي أقوال في الجرح والتعديل، محمد بن حميد الرازي الحافظ، الرجل كان حافظ؟ آه كان حافظ، لكن للأسف كذاب، وكان يكذب ويحفظ كذبا، وقع بعد كده لازم هو من اللي عرفه هو رازي، تمام، راح له أحمد بن حنبل ويحيى بن معين جلسوا له الكذابين يتزينون للرواة، يتزينون للرواة يعملوا ايه؟ ساعة ما يعرفوا ان فلان جاي هيحضر المجلس بتاعه يخرجوا احاسن احاديثه، ما يخرجش الاحاديث السليمة التمام، مش كلهم طبعا لانه في عندهم لبش، لكن لما يكون واحد زي محمد بن حميد الرازي ده حافظ كبير، يحيى بن معين راح له وجلس في مجلسه سمعه راجل زي الفل، احمد بن حنبل جلس زي الفل، الأحاديث بتاعته ما فيش فيها مشكلة، فوثقه أحمد ووثقه يحيى. اللي ضعفوا مين؟ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، الرازيين بلدياته، ومن ثم استخرجوا القاعدة المشهورة أن بلدي الراوي أعلم به من غير، طبعا إذا كان إمام البلدية مش هي واحد، يعني مش هيجي تقول لي أصل فلان الرازي خلف أحمد بن حنبل، أقول لك ده مين فلان ده اللي خلف أحمد بن حنبل، لكن إذا كان إمام زي أبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن مسلم ابن وارة، إن كان ابن وارة يعني في منزلة أخفض شوية لكن برضو مشهور إمام معروف، أو محمد بن أبي حاتم، ماشي إخوانا؟ عد عليه. ولذلك لما قيل إن أحمد وابن معين يوثقانه، فأبو حاتم قال لو عرفوه كما عرفناه ما وثقوه. فضلك الرازي أحد الرواة قال دخلت على محمد بن حميد، دخل بيته، دخل المكتبة بتاعته، دخلت عليه وهو يقلب الأسانيد والمتون، يركب إسناد على متن ومتن على إسناد، إسناد على متن ويروي، يركب يقلب الأسانيد والمتون. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن حميد الرازي، ها في ترجمته ذكر الأثر ده، قال وهذا الذي يسميه أهل الحديث بالسرقة، بالسرقة انه حرامي. بيسرق ايه؟ ما هو بيحط اسم ده على متن. ليه بيعمل كده؟ لما يروي مثلا حديث هو مشهور عن انس بن مالك، ماشي، حديث مشهور مثلا عن انس بن مالك رضي الله عنه من طريق مثلا ثابت البناني عن انس بن مالك، في يوم هو يجيب اسناد ثاني ويخليه من حديث عبد الله بن عمر، مشهور عند المحدثين من طريق انس بن مالك، كي هو يقول لك حدثنا ابو عن ابن عمر، ابن عمر يقول لك لا ده الراوي ده يبص في الاسناد، الاسناد زي الفل مفيش فيه مشكله، هو اصلا كذاب حط اسناد على متن ثاني، ايه ده الاسناد زي الفل مفيش اي مشكله خالص. يوم ايه المحدثون كانوا يرغبون في الغرائب، يرغبون في الغرائب بس اذا كانت نظيفه طبعا، وبعضهم ما كانش يهمه نظيفه ولا مش نظيفه، الغرائب الاحاديث الافراد او الاحاديث التي تفرد بها بعض الرواه. ده يقول لك انا عندي حديث بقى مش موجود عندكم ولا عند حد من المحدثين بتوعكم دول كلهم، مين؟ انا قد خرجت هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر، في عندك من ابن عمر؟ مش موجود عندنا ابن عمر، مش موجود، تمام. يبقى الراجل ده عنده حاجه مش موجوده عند غيره، فيرغب المحدثون في الجلوس اليه، حب التكثر ان يبقى عنده كثره ان الناس تجي له. للاسف هذه آفة شديده جدا فحملته على الكذب، وبعدين تختبره هو اصلا تجي له بعد سنه تقول له يقول لك نفس، هو حافظ بيقلب الاسناد والمتن ويحفظه، تيجي بعد سنه تسمعه تسمعه بعد خمس سنين يقوله لك بنفس الطريقه بالضبط مقلوب برضه زي ما هو، هو كان يكذب ويحفظ كذبه، هكذا قال العلماء، يكذب ويحفظ كذبه. طب انت يا مخذول حافظ حباك الله عز وجل الحفظ، فليه بتعمل كده؟ خذلان، خذلان. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ربما يرفع انسان ربما يخذل غيره، فرفع الله عز وجل من هو اقل منه في الحفظ والمعرفه والدرايه وكل حاجه، ووضعه الله عز وجل لما فعل هذا الفعل الشنيع. فخلاص فشوف بقى هم قالوا ايه ده ما يعرفوش، لو احمد يعرفه لو عرفه كما عرفناه ما كانش على الكلام دول. ماشي يا اخوانا. قال ومن الأول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه، ماشي. ومن الأول قول ابن خشرم علي، اسمه علي بن خشرم، كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري. خد بالك من حال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من حفاظ، من الحفاظ في الطبقة الأولى عند الزهري. الزهري قسموا الرواة عنه إلى خمس طبقات، خمس طبقات. الطبقة الأولى فيهم هم الحفاظ الملازمون، يبقى امتازوا بالحفظ وبالإيه؟ بالملازمة، تمام؟ كلهم ثقة طبعا، ما فيش فيهم كلام، ده ثقات وحفاظ، وقد لازموا الإمام. منهم سفيان بن عيينة، ومنهم معمر، ومنهم مين؟ لا، ومنهم مالك بن أنس، ماشي، ومنهم يونس بن عقيل، ومنهم جماعة، يعني هؤلاء من الأثبات الحفاظ في الإمام الزهري. يبقى ابن عيينة من الأثبات في مين؟ خلي بالك من دي. كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري، ده بقول لك من الأثبات في الزهري. حد هيشك في ابن عيينة لما يقال الزهري؟ حد يشك لما سمعوش من الزهري؟ ده من الحفاظ، ده هو لما أراد أن يحدث قال له الزهري قم فحدث، قال وما أحدث؟ قال قم فإن معك الزهري، ده أنت استنفذتني، قم فإن معك إيه؟ الزهري، يعني يحفظ حديث الزهري. وأحيانا في بعض الأحاديث كان ابن عيينة يقول سمعته من الزهري لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة مرارا، يعني ممكن حديث يسمعه خمسين مرة من الإيه؟ من الإمام الزهري، حضر مجالس ومجالس تتعاد وكده. قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا الحديث؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر. حدثني به عبد الرزاق عن معمر، أنا أذكر في الأثر قال قوموا لا بارك الله فيكم، لا بارك الله فيكم، عشان إيه؟ وقفوا له، اتكشفت. الله، أكيد أنت بتدلس عن الزهري؟ تخيل دي بقى من الحفاظ والأثبات والملازمين ودلس عنه. لكن ابن حبان رحمه الله تعالى قال أن سفيان بن عيينة هو الوحيد في المدلسين الذي لم يدلس إلا عن ثقة، ولذلك تدلسه مقبول. الوحيد قال وليس هذا لأحد إلا لابن عيينة، ماشي. لكن طبعا كلام ابن حبان فيه نظر، فيه نظر. ثبت أن سفيان قد دلس عن بعض الضعفاء. طب خلي بالك، خلي بالك، ثبت. هو هنا في دلس عن مين؟ عبد الرزاق عن معمر، ما فيش مشكلة، دلس اثنين مش واحد كمان، اثنين أسقط، اثنين عبد الرزاق عن ايه؟ عن معمر، ماشي. ها إعضال يعتبر صورة، صورة الإعضال. فقلنا ان سفيان بن عيينة ان اصلا اهمني هذا الامر منذ زمن بعيد، وانا اتتبع الموضوع ده، ووقفت انا على كثير من الامثله، كثير من الامثله اعلو فيه الحديث بسبب تدليس سفيان بن عيينة، ووقفت على تدليس سفيان بن عيينة عن الضعفاء. ده امر يعني انا متاكد ما فيش عندي شك فيه، وقفت على أمثلة كثيرة تدل على ذلك، ولا زلت أجمع له لسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. ها؟ يبقى الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكره في الطبقة الأولى في طبقات المدلسين، الطبقة الأولى عنده، الطبقة الثانية بتدلسهم ماشي ماشي، منهم سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. قالوا أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لا يدلس إلا عن ثقة، خلاص ده خرج من وسمة التدليس. وسفيان الثوري قليل التدليس جدا، فعشان كده لا يعد من المدلسين. يعني معنى ذلك أن ده يخرق قاعدة الإمام الشافعي؟ يخرق قاعدة الإمام الشافعي. يعني هو الإمام الشافعي يا أخوانا كلامه لا يرد، هو مجتهد وغيره قد اجتهد، صح؟ يبقى ده ممكن يخلق كلام الشافعي؟ ممكن. الله يعني معنى ذلك من دلس مرة واحدة فقد أبدى لنا عوارا، وده يدلك على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان عنده شد متشدد، يعتبر كمان مش من المتساهلين في علم الحديث، ده يعتبر عنده إيه؟ شدة. ورجعوا إن شئتهم كلامه اللي فات معانا فيه المرسل، ها؟ وهو لا يقبل الحديث المرسل إلا بالشروط، وغيره من الأئمة يقبل الحديث المرسل. إذن الإمام الشافعي عنده تعنت شوية في الحديث، ولذلك كان مذهبه من أفضل المذاهب، مذهب الإمام الشافعي من أفضل المذاهب لهذا الأمر، ولا لما يعني احتواه من صحيح الأثر. خلاص يا إخوانا. قيل له أسمعت منه؟ خلاص بقى، إذا قيل للمدلس سمعت أو هل حدثك فلان، خلاص بقى حاجة من الاثنين، إما أنه يصرح يقول لا، وإما أنه هيبقى كذاب. فقال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. انما شوف يعني اخذوا ازاي من عبد الرزاق، ما اخذوش حتى من معمر اللي هو قرينه، اخذوه من عبد الرزاق. وده يفيدك فائده ثانيه برضه، مش مهم الفائده دي، خليها مره ثانيه. تقول ايه؟ تفيدك فائده اخرى، ان ممكن الراوي يسقط اثنين وثلاثة وأربعة في طبقة واحدة، ها؟ في طبقة واحدة. ما يقولكش مثلا ايه، احيانا يقال مثلا هو احنا ليه ما بنقولش بان الحديث المرسل صحيح ومقبول، اليس هو في طبقة التابعين؟ اليست معظم روايات التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم، معظم روايات التابعين عن الصحابة، ليه بنقول ان هو المرسل ده ضعيف وغالبا هيكون اسقط صحابي؟ لأن معظم روايتهم عن مين؟ عن الصحابة. نقول معظم، ألم يروا عن غير الصحابة؟ الجواب بل قد روى عن غير الصحابة، صح؟ روى عن غير الصحابة، إذن احتمال إن غير الصحابة ده قال لك أصل دول قل فيهم الكذب، الطبقة دي قلت فيهم الايه؟ الكذب. هل وقفتم في تلك الطبقة على كذابين؟ الجواب نعم، وقفنا على كذابين. إذن في احتمال ولا ما فيش احتمال؟ ما يمكن يكون ده الكذاب اللي أخذ. طب خد بقى عندك، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إن بعض أقصى ما وقف عليه، أقصى ما وقف عليه في إرسال التابعين إن هو يسقط ستة في طبقة واحدة، أكثر ما وقف ما فيش أكثر من كده. يعني معنى ذلك إن هم ستة أقران روا عن بعض، ستة في إسناد، في التابعين، في التابعين ستة من التابعين. وأذكر أنه ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بعض الطرق يعني طبعا الحديث المخرج في الصحيحين. ماشي يا اخواننا. طيب ما عليك، هنا اسقط اثنين اهو مش واحد، مع ان هو مين؟ مع ان هو الزهري شيخه ومعمر قرينه، ويا ريت اخذوا من قرينه ده، اخذوا من وسطه كمان وهو عبد الرزاق. لا مش قرينه، اصغر منه، اصغر تلميذ معمر عبد الرزاق، الرزاق الصنعاني. قال وقد قد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذمه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. رحمة الله على شعبة رحمه الله تعالى. أبان بن عياش رحمه الله، أبان بن عياش رحمه الله تعالى كان قاضيا، تمام، وكان من الصالحين، لكنه كان كذابا. خلي بالك، يعني المقصود كان من الصالحين وكذب ازاي؟ هم يتهمونه بالكذب لكثره تخليطه، يقولوا فلان كذاب، والكذب احيانا يطلق على الخطا، فلان كذب يعني اخطا، فكثره التخليط يقوموا انه كذاب، لان بيقلب الاسانيد والمتون ويحط المتن على ده والاسناد ده وياخذ منها ويحط هنا، فالخلط ده خليه يحكم عليه بالايه؟ بالكذب. وقد كان كذلك. ماشي. وبعدين شعبه رحمه الله تعالى كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان، لأن أفعل كذا أحب إلي. ها، راح أبان رايح، ده كان قاضي يعني ممكن يودي في داهية، رايح لحماد بن زيد، وكان حمادا صاحبا لشعبة. قال له يا عم خلي شعبة يسكت عني، خلي بس يسكت عني، أنا مش عايزه يوثقني، يسكت عني شوي. قال له سأكلمه. راح حماد راح لشعبة، قال له يعني الرجل قاضي وبلاش وكفاية وكف عنه، ما اشتكي عنه. كان أبان رحمه الله تعالى يقول ما أهون الزنا على شعبة، ما أهون الزنا على شعبة، لأن أزني، يا سلام، لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن أبان. فكان يقول ما أهون الزنا على شعبة، شعبة أراد التغليظ وإيه والتشديد. فقعد يكلمه، فقال له اتركني حتى انظر في امري. قعد يوم اثنين، قال وفي يوم في مطر شديد جدا سمع حماد رحمه الله تعالى، سمع حماد بن زيد صوت شعبة وهو ينادي عليه وهو يخوض مخاضة ماشي في بحر مية والمطر نازل، يا حماد بن زيد، مين ده؟ شعبة اللي جايبه السعديين في الوقت ده في الليل والمطر شديد وماشي في البحر في مية، يا حماد لقد استخرت ربي ووجدت ألا أسكت عليه أبدا. رحمة الله على الإمام شعبة. ألا أسكت عليه أبدا. الله المستعان. شديدة طبعا جدا. فاغلو هو الصحيح في الكلام على المدلس أن التدليس جرح أو طعن في الرواية وليس في الراوي. في الرواية مردودة لكن الراوي غير مردود، ولذلك ثقة مدلس، ثقة صدوق مدلس، قولوا كده، ها، ثقة مدلس في جميع الصور، في معظم الصور. طب في حد، هل في حد من الأئمة فعلا كان يتهم الرواة بسبب تدليسهم؟ حتى شعبة، طب ما شعبة كان بيروى عن دول، ما كانش بيروى عنهم؟ لو أن، أيوه، عايز يقفل الباب، عايز ينفر الناس، لو أن التدليس جرح في الراوي فكيف رضي شعبة لنفسه أن يروي عن المدلسين؟ قال شعبة رحمه الله تعالى كنت أنظر إلى فم قتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة ابن دعامة السدوسي بيروي عن التابعين ويروي عن الصحابة، روى عن أنس، قال كنت أنظر إلى فم قتادة، إذا قال حدثنا كتبته، فإذا قال عن كففته، ما كتبش. وأنا مرت على حديث، كم مر علي حديث في صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة، قال قتادة قال أنس بن مالك فقال شعبة: أسمعته من أنس؟ أسمعته من أنس؟ قال: إي والله سمعته. ما سابوش لما إيه؟ أقسم بالله أنه إي والله سمعته يا عمي، خلاص بقى ابعد عني رعي والله تعالى. ولذلك فقد أغضب شعبة أبا إسحاق السبيعي، شعبة رحمه الله تعالى في حديث من الأحاديث ذهب إلى أبا إسحاق السبيعي قال: هل سمعت هذا الحديث؟ فسكت. قال: هل سمعت هذا الحديث؟ أبو إسحاق سكت، ما هو مسمعوش دلسه، سكت. قال: والله لتصححن الحديث أو لأسقطنك. فكان حاضر في المجلس مين؟ إمام الأئمة الأكابر، وهو مسعر ابن كدام رحمه الله تعالى، وكان يسمى يسمونه ورقة مصحف، مسعر ورقة مصحف يعني لنقاء حفظه وشدته، وكان من الشكاكين يعني. المهم فمسعر واقف فقال له: يقول لك الحديث عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد في المدينة، اذهب إليه وسأله. قال: خلاص هروح على المدينة. وراح رايح المدينة لإبراهيم بن سعد، قال له: هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ قال: لا، بل حدثني به فلان. فين فلان دوم يا عم؟ قال له: في مكة. فقال: فذهبت إلى مكة في موسم الحج وما لي حاجة بالحج، ده راح عشان الحديث. فذهب إلى هذا وقال: سمعته من فلان؟ قال: لا، الحديث من عندكم. قال له: من عندنا؟ شوف الحديث قاعد يلف، حديث كوفي بصري مدني مكي. قال: أي حديث هذا؟ أي حديث هذا؟ قاعد يلف. المهم طلع أسقط ثلاثة منه. أبو إسحاق أسقط كام؟ ثلاثة. في الآخر خالص قال: الحديث من عندكم. قال له: منين؟ قال: حدثنا شهر بن حوشب عن أبي ريحان. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. دمر شهر على شهر ضعيف الحديث، شهر ضعيف. بعد ما عاد ستة أشهر يلف الحديث ده، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، دمر شهر علي الحديث، ضيع عليها الحديث. ولذلك لما تلاقي الراوي قاعد يحدث بيه جنب باب بيته وهو قاعد بيستنوه، راح خارج عطى له قلمين وراح داخل البيت وماشي. هو بتغصته قاعد ستة شهور، راح خارج ولطمه على وجهه وقفل الباب ودخل. فجلس التلميذ ويبكي لغاية ما خرج الصلاة. قال: ما زال هذا يبكي؟ قال: لقد أذيته يا شيخ، اتضربت ألم وتقول له ما زال هذا يبكي؟ قال: لقد أذيته. حمد بن نصر رحمه الله قال: لقد أذيته. قال: أما سمعت ما يحدث عن أبي ريحانة؟ ها؟ وراح ذكر لهم قصة إيه؟ قصة هذا الحديث. الحديث من توضأ في أحسن الوضوء، الحديث ليه رواية في صحيح مسلم صحيحة، لكن أنا متصل إلى الإمام شعبة رحمه الله تعالى. شوف شعبة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث لم تصله هذه الرواية، وكانت الرواية موجودة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناد صحيح لمن توضأ في أحسن الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله، الحديث المشهور. تمام. لكن من الطريق ده جاء من طريق شهر ابن حوشب. شوف اعتناء الرواة رحمه الله. ولذلك الفائدة بقى في التدليس: شعبة إذا حدث عن مدلس فإن الرواية مقبولة وإن كانت بالعنعنة. شعبة ليه؟ لأنه ما كان يقبل من المحدثين المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع. ودي فائدة مهمة نص عليها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، ويتكلم عن في ترجمة كلمة الدراجم. ماشي. الإمام مثلا المستثنين أيضا سأذكر لكم بعضهم بس ما نخلص الكلام، بس عشان هو ذكر شعبة. ف ويروى عنه أنه قال: لا أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر طبعا. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. قالوا أن هذا الذي ذكره الشافعي إنما هو عن الإمام شعبة رحمه الله تعالى، وليس هو من كلام الإمام الشافعي على التحرير والتحقيق، ليس هو من كلام الإمام الشافعي. الشافعي كلامه اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. وبمثل هذا يعني بمثل الاتهام بالكذب قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو من المالكية، وقال أنه الظاهر من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكر ابن السمعاني رحمه الله تعالى مثل هذا، أنه جرح أيضا في الراوي إذا لم يبين. لو دل سبعين بين مفيش مشكلة، إذا لم يبين فهذا جرح فيه أيضا. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. الكلام ده في نظر ولا فيش في نظر؟ في نظر. وجه النظر فيه أنه قال وقد وقد لا في الأول. ومن الحفاظ من إيه؟ ومن الجرح الشافعي جرح، هو مش جرح، احنا بنقول ان هو في الحقيقه مو جرح في الراوي لكن هو ترد به الروايه، يبقى الطعن في الراوي لا في الروايه، في روايه الراوي طبعا، بس اللي بيسقط عندنا الروايه المعنعنه، والراوي اذا روى غيرها وصرح بالسماع مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. ماشي. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، وده هو الذي عليه الجماهير. ونقل أيضا نحو أو نقل المقال التي ذكرتها لكم الآن إن هو طعن في الرواية في الرواية وليس في الراوي علي بن المديني رحمه الله تعالى. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب أو الضرب كالسفيانين، الاثنين مدلسين، بس ابن عيينة قلنا أنه مستثنى بقاعدة ابن حبان، ولذلك ذكره الحافظ في الطبقة الأولى وقال أنه هو ممن يقبل حديثه إن عن من المدلسين. والثوري استثناه لأنه قليل التدليس جدا جدا، وأنا وقفت على آثار أحاديث أعلت بسبب تدليس الإمام الثوري رحمه الله تعالى. والعلماء قالوا وإن كان قليل التدليس جدا لكن إن وجدنا نكارة في المتن أو الإسناد ولم نجد في الإسناد من نحمله العهدة حملناها لمين؟ لسفيان. تلاقي ناس كلها زي الفل وثقات، عندنا سفيان، سفيان عنده عوار إنه هو ممكن يكون دلس، محتمل مش محتمل؟ محتمل. وقلت أنني قد وقفت أنا على أحاديث دلس فيها الثوري عن الضعفاء، دلس فيها عن الضعفاء وعدة أمثلة، ولا زلت أجمع له أيضا من ضمن الفوائد اللي بتمر. كالسفيانين والأعمش، الأعمش في الطبقة الثانية أو الثالثة من طبقات المدلسين الذي يرد حديثه إذا عن وقتادة يعني ابن عامة السدوسي والأعمش سليمان بن مهران طبعا وهشيم، وهشيم هو هشيم بن بشير رحمه الله تعالى وغيرهم وغيرهم. ممن ضعف الراوي المدلس وحكم عليه أو اعتبر أن التدليس جرح أبو أسامة حماد بن أسامة رحمه الله تعالى، قال خرب الله بيوت المدلسين، خرب الله بيوت المدلسين، ما هم عندي إلا من الكذابين أو من أهل الكذب. ودي خرج هذا الأثر الإمام الخطيب البغدادي بسند صحيح عنه. وكذا حماد بن زيد، حماد بن زيد رحمه الله تعالى، عندنا حمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلام. حماد بن زيد أثبت وأحفظ بكثير جدا من حماد بن سلام. حماد بن سلام صدوق عنده بعض الأوهام. حماد بن سلام سني إلى النخاع، قال لو تكلمت دابتي هذه لقالت أنها سنية، يعني كان مشهور جدا بمقاومة أهل البدع ومحاربتهم. وهو المنقول عنه لو قيل لحماد بن سلمة إن الساعة ستقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله رحمه الله، يعني كان عابد رحمه الله تعالى. لكن حماد بن زيد أحفظ منه وأثبت بكثير في الرواية. لحماد بن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ده واحد تاني، واحد تالت، يبقى ثلاثة حماد عندنا الوقت. في طبقة واحدة. ماشي يا إخوانا، يبقى قلنا حماد بن زيد وأبو أسامة حماد بن أسامة أيضا ممن غلظوا في قضية التدليس وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لم يثبت عنده ويخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، يعني بقولك ليه إحنا بنرد التدليس؟ لأنه نوع من الإرسال، نوع من أنواع الإرسال. ماشي؟ الإرسال مقصود بالإسقاط يعني، خلاص. فأسقط راوي، أنا الوقتي ليه برد الرواية المدلسة؟ للجهل بحال إيه؟ الساقط. للجهل بحال الساقط، عشان كده بردها. طب لو علمت حال الساقط، يعني زي ما قالوا كده مثلا إن حماد إن سفيان بن عيينة لم يدلس إلا عن ثقة، ماشي؟ إذا لم يكن، إذا لم يدلس إلا عن ثقة، يبقى حتى لو دلس أنا مش هخاف، لأنه هو مش يسقط إلا ثقة. الأمر الثاني، لو علمت الواسطة التي يسقطها، كأن يقال مثلا فلان يروي عن علي بن أبي طالب مثلا بواسطة، وقد عرفت الواسطة، زي ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قبول إرسال سعيد بن المسيب، قال لا أقبل إلا إرسال سعيد بن المسيب. ليه؟ ليه إرسال سعيد بن المسيب؟ قيل لأنه عرف الواسطة، عرف لما بيرسل بيرسل مين، فخلاص عرف الواسطة، الواسطة الثقة، خلاص ما فيش مشكلة، ده لو عرف الواسطة، تمام؟ لكن طبعا ده مش حكم قاطع، احنا ذكرنا الكلام ده قبل كده. قال واما القسم الثاني من التدليس فهو الاتيان باسم الشيخ. هو ذكر الان نوعين من انواع التدليس، تمام؟ تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. التدليس ذكر له انواع كثيره، الصيغة، ماشي، الشيوخ، دول النوعين اللي ذكرهم، تدليس الصيغة وتدليس ايه؟ وتدليس الشيوخ، خلاص. هنا بيقول فهو الاتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فطرة يكره وطرة إلى آخره من كلامه. وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله كنا شو ما تعرفش، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، وهو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون رحمة الله عليه. ذكر النوعين دول. قال أبو عمرو بن الصلاح كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته، يعني اللي هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أو تدليس الكنية، تدليس الشيوخ أو تدليس الكنية. تدليس الصيغة ده بقى اللي احنا غالبا بنقول عليه تدليس العنعنة، صح؟ عشان هي المشهور لو قال عن، ماشي، لو روى بعن. أنواع التدليس، في تدليس أنواع أخرى للتدليس لكنها تدخل تحت هذين القسمين، فهو ذكر القسمين إجمالا، يدخل تحت أنواع أخرى من التدليس، زي مثلا تدليس مثلا حذف الصيغة، تدليس القطع، ماشي، البلدان، تدليس البلدان، ماشي، دي تدليس التسوية، كل دي أنواع دخلة تحت الصيغة، تحت الايه؟ تحت الصيغة. دي تدليس الشيوخ يدخل تحتها اللي هو النوع اللي هو تدليس الكنية. نوع كان حدثنا أبو عبد الله، مين أبو عبد الله؟ ما هو في الطبقة دي أبو عبد الله فلان الثقة، وأبو عبد الله فلان الضعيف، وأبو عبد الله فلان، مين تقصد أبو عبد الله؟ فيقول مثلا حدثنا أبو عبد الله البصري مثلا، أبو عبد الله المصري، وفي الطبقة دي أكثر من أبي عبد الله، فأنت ما انتش عارف هو يقصد مين بالضبط، يقصد الثقة أو غير الثقة. كتدليس الكلبي، مش الكلبي معذرة، أظن الوليد بن مسلم كان يقول حدثنا، وطبعا دي بيقول فيها حدثنا، فيش فيها مشكلة خالص، ما هو حدثه فعلا، هو الإهام في الايه، في الايه، في الاسم مش في الصيغة. انتبه أيها الباحث عشان ما تجيش تخلط وانت شغال وبتعلي الحديث. لازم تكون عارف كويس وانت بتحكم على الحديث، ها، على المدلس، ما تكتفيش بالقائم فلان مدلس. بص بسرعة، الحافظ ذكر ذكر فلان في طبقات المدلسين، إذن من الطبقة الثانية والثالثة فهو مدلس. مدلس أي نوع من أنواع التدليس يدلس؟ ها، هل هو يدلس تدليس الشيوخ ولا تدليس الصيغة؟ الحديث عندك في عنعنة، صح؟ فأنت مجرد ما تقف فلان مدلس، هذا حدث لنا في بداية الطلب مثلا وإحنا بنبحث حديث، ده فلان مدلس، إذا حديثه يرد، قالك رد. طب هو انت عرفت هو مدلس ايه يا عم الحاج؟ ده ملوش علاقه بالعنعنه خالص، تمام؟ ده لو مدلس تسويه، التسويه ان يسوي الاسناد كله ثقات، كله ثقات بانه يعمل ايه؟ شوف بقى، التسويه اسقاطه ضعيف بين ثقتين، بين ايه؟ ثقتين. الاول لقي الثاني، ثقتين، ها، ثقتين، هو بيروي عن، يوم يعمل ايه؟ يوم يسقط ضعيف بين ثقتين، هو الشيخ شغله مش في شيخه خالص. يوم جاي الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم مثلا يقول حدثنا الأوزاعي مثلا، حدثنا، انت تبص في ترجمة ايه؟ ده الوليد بن مسلم مدلس، الحمد لله قد صرح المسلم بالسماع عن فلان، صح؟ صرح بالسماع الوقت الوليد المسلم ولا لا؟ انت بتبحث الحديث، الوليد المسلم مدلس قد صرح بالسماع، الاشكال عندك في الصيغه، تمام؟ ها، ما خدتش بالك بقى اي نوع يدلسه الوليد. الوليد ما بيدلس تدليس العنعنه، ده تدليس التسويه، شغله من هنا بعد شيخه لغايه الاخر. ممكن يسقط هنا واحد، ممكن ما يسقطش، ده يسقط اللي بعده، اسقط اللي بعده. المهم ان هو بيعمل ايه؟ يسقط ضعيفا بين ثقتين، عطاء ثقة والأوزاعي ثقة، والأوزاعي التقى بعطاء، لقي الأول الثاني، وليه حديث بيسمعه عن مين؟ عن عطاء، راح اسقط هنا واحد، حد هياخد باله؟ محدش هياخد باله، لان الاول لقي الايه؟ الثاني، سوى الاسناد كله ثقات بقى زي الفل، مفيش في اي كلام. هتيجي تكلمه يقول لك انا قلت حدثنا، يا شفت النوع ده نوع خطير جدا من ايه؟ من التدليس، او يسقطه هنا بس يكون عطاء لقي ايضا من بعده، نوع سيء جدا من انواع التدليس، وذلك سمي بالتسويه لتسويه الاسناد كله ثقات. تقوم انت بقى تغتر تقول حدثنا صرح بالسماع، لا، انتبه أي نوع من هذا من التدليس، لأن الشغل مش في الصيغة خالص، الشغل مش في الصيغة بتاعت شيخه، ده فيما بعده، فيما إيه؟ بعده. طيب نوع ثاني، تيجي تشوف توم جاي هنا تلاقي راح قايل هنا بلاش حدثنا بقى، هيقول هنا عن، عن، تمام؟ ثم انت على طول ايه؟ الروايه ضعيفه لانه قد مدلس، وايه؟ قد عنعن، هو اصلا ملوش علاقه تدليسه بالصيغه، ده بيدلس في الشيوخ، بيقول ابو عبد الله وباسماعيل وفي النسب، ها، بيدلس في البلدان، يقول حدثنا فلان في وراء النهر، ويوم وراء النهر نهر وربتهم، تمام. هو الترع وراء النهر ده ترع، طلعت ترع مش نهر ولا حاجة، هو يشعرك بأن فيها افتخار يعني، مفيش فيها إشكال في السند، لكن فيها إيه؟ فيها سافر وطلب الحديث وهكذا. تقوم أنت تحكم تخطئ هذا الخطأ، فانتبه، فإن هذا مهم، ما تعلش بكده. طب تخيل بقى ما يقول وليد المسلم بيدلس تسوية وبيدلس شيوخ وجمع أكثر من نوع من أنواع التدليس، مصيبة كبيرة. وبقية بن الوليد كان ذلك، وكانوا يقولون أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقيها يعني. خلاص يا أخوانا، يبقى عارفين في أنواع التسوية، هي التسوية، في حاجة اسمها التسوية، في حاجة اسمها تدليس التسوية، بس أسبوع جاي نذكرها. ماشي، خلي بالك في فرق بين التسوية وبين تدليس التسوية، ده غير ده. التدليس التسوية تعل به الرواية، التسوية تعل به الرواية ولا يتهم به الشيخ، وإن شاء الله ما نفصلها مرة تانية بإذن الله. القطع، القطع ده بقى خطر قوي. يقول حدثنا ثم يسكت وينوي في نفسه القطع، يعني قطع الجملة الأولى وابتداء جملة جديدة. ماشي، حدثنا بعدين ينوي القطع، يقول ايه مثلا، مثلا ابو اسحاق، طب نعمل له ايه ده بقى؟ حدثنا ابو اسحاق، اعرف ازاي؟ عرف المحدثون ذلك ازاي؟ عرفوا من خلال جمع طرق الحديث ورواياته، والنظر في روايات الأقران والطبقات والكلام، ما فيش حاجة تفوت المحدثين بفضل الله. عرفوا من خلال النظر في مثل هذا، راحوا مسكينه تعالى، عرف بقى أن الرجل صاحبنا. ولذلك بعض العلماء بيضعف بقى النوع ده خالص، يقول لك ده ضعيف ما تكلمش فيه، يقول حدثنا، فأنت تقول نويت القطع ومش عارف إيه، اهدى. وما زال في نفسي شيء من الحكم على هذا النوع من أنواع التدليس، عدم جرح صاحبه صراحة، في نفسي منه شيء، أما حدثنا وبعدين ينوي القطع، إيه ده ما اسمه هذا؟ لكن طبعا إحنا خاضعين لكلام الأئمة رحمة الله عليهم، فهمت؟ لا مش لازم. خلاص، عرف أنت تدليس البلدان، عرف أنت تدليس الصيغة اللي هو متعلق بالعنعنة، طبعا عن أو قال أو أي صيغة تحتمل غير حدثنا وسمعته وأخبرنا. ماشي يا أخوانا، وأخبرنا فيها كلام لأنها استعملوها في الإجازة. يبقى الصيغة البلدان، القطع حذف الصيغة، حذف الصيغة اللي هي ايه؟ قال سفيان بن عيينة مثلا، اكتبوا الزهري قال حدثنا، مش بقول لكم اكتبوا، بقول لكم هو بيقول كده. ان سفيان بن عيينة مثلا، سفيان يقول لطلابه ايه؟ الزهري حدثنا سالم، حدثنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الزهري بن عيينة قال هنا إيه؟ قال إيه؟ قال الحاجة، الصيغة، قال إيه؟ الزهري. حذف الإيه؟ خالص. الزهري، الزهري. ولذلك قيل له أحدثك الزهري، كانت هي القصة دي، أحدثك الزهري؟ قال اكتبه الزهري. قيل أحدثك الزهري، حد ظالم الطلاب يعني ايه في ايش الموضوع ولا حاجة؟ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، لا بارك الله فيكم. الرجل كان عايز يقص حتة من الإسناد شوية، قصر يا جماعة عدوها بقى وخلاص. كان هشيم بن بشير رحمه الله تعالى، خلاص احنا اخذنا قد ايه؟ عدنا وقت خالص بكتير. طيب اظبطها على ساعة وافصل دي الدرس الجوي، فانت خلصوا النهاردة عشان ننتهي. كان هشيم بن بشير رحمه الله تعالى كان بيدلس تدليس، انا استقول لكم النوع ده، العطف. العطف، وكان بيدلس تدليس العنعنة. خلاص، ففطن بعض الطلاب له فأعدوا له عشان يصرح بالسماع. فهو بقى لما تلاقوهم عاملين كده قال والله لو أعلمنهم درسا. قال اكتبوا حدثنا حسين ومغيرة، حدثنا حسين ومغيرة. شويه ايه احاديث كثيره من طريق الحسين ومغير. ثم قال: ادلست عليكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا، ما دلست شيئا. اهو حدثنا في كلام به، حدثنا ما فيش فيها كلام اهو. هل دلست عليكم؟ قالوا: ما دلست علينا شيئا. كم طالب اللي قاعدين بقى عاملين فيها ما دلست شيئا. قال: بل دلست عليكم، حدثنا حسين ولم يحدثنا مغير. هو قال حدثنا ها و هنا بقى التدليس في العطف. حدثنا حسين ومغيرة حدث، لكن حدثني ما حدثنيش، فده اسمه تدليس العطف. كل سنة طيبين. كده خلاص خلصنا أنواع التدليس بفضل الله عز وجل. كل الأنواع التكنية بترجع إلى تدليس الصيغة، والتاني تدليس الشيوخ. ونبهنا على أنه لا بد أن تنتبه حال الحكم على الراوي بالتدليس، أن تعرف جيدا ما هو نوع تدليس هذا الراوي، حتى لا تتسرع في الحكم على الرواية بالتضعيف وهي ليست ضعيفة. خلاص يا إخوانا، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله عز وجل.